أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ربنا

فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما

الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الحق من ربك فلا تكن من الممتنين الحق من ربك فلا تكن من الممتنين فمن فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما you الدمو بتاع الدمو اخوي لا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا تجدتم فيما لكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم والله يعلم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أشوف شغلك أنا فيك. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي صدق الله العظيم.